بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، هذا هو مجلسنا الرابع من مجالس سماع كتاب غريب القرآن للإمام الحافظ أبي بكر محمد ابن عزيز السيستاني، مرتبا على ترتيب السور، يقرأه عليكم عمرو بساطي. سورة الكهف. باخع نفسك، أي قاتل نفسك ومهلكها، أي إن لم يؤمن قومك ويصدقوك على ما جئتهم به. والبخع هو القتل والإهلاك في كلام العرب. وعن الضحاك: باخع نفسك، قاتل نفسك عليهم حرصا. وأن من قوله ألا يكونوا مؤمنين في موضع نصب بباخع، كما يقال زرت عبد الله أن زارني، ولو كان الفعل الذي بعد أن مستقبلا لكان وجه الكلام في أن الكسر، كما يقول لزرت عبد الله إن يزرني. أسف شديد الغضب، ومنه قوله تعالى غضبان أسف. والأسف والأسيف الحزين، جرز وجرز وجرز وجرز، أرض غليظة يابسة لا نبت فيها. ويقال الجرز الأرض التي تحرق ما فيها من النبات وتبطله، يقال جرزت الأرض إذا ذهب نباتها فكأنها قد آكلته، كما يقال رجل جروز إذا كان يأتي على كل مأكول لا يبقي شيئا، وسيف جراز يقطع كل شيء يقع عليه ويهلكه، وكذلك السنة الجروز أي القحط. كهف غار في الجبل. الرقيم لوح كتب فيه خبر أصحاب الكهف ونصب على باب الكهف. والرقيم الكتاب، وهو فعيل بمعنى مفعول، ومنه كتاب مرقوم أي مكتوب، ويقال الرقيم اسم الوادي الذي فيه الكهف. ضربنا على آذانهم في الكهف، ألمناهم، وقيل منعناهم السمع، بعثناهم أحييناهم، ربطنا على قلوبهم ثبتنا قلوبهم، وألهمناهم الصبر. شططا جورا وغلوا في القول وغيره، مرفقا ومرتفق جميعا ما يرتفق به، وكذلك مرفق الإنسان ومرفقه. ومنهم من يجعل المرفق بفتح الميم وكسر الفاء من الأمر، والمرفق بكسر الميم من الإنسان. تزاوروا تمايلوا، ولذلك قيل للكذب زور لأنه ميل عن الحق. تقرضهم تخلفهم وتجاوزهم أي تعدل عنهم. فجوة متسع، ويقال مفيئة أي موضع لا تصيبه الشمس. ورقيكم هذه فضتكم. يشعرون يفطنون ويعلمون. عثرنا عليهم أطلعنا عليهم. ملتحبا معدلا ومميلا أي ملجأ تميل إليه فتجعله حرزا. تماري فيهم أي تجادل فيهم. أبصر به وأسمع ما أبصره وأسمعه. اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم أي احبس نفسك عليهم ولا ترغب عنهم إلى غيرهم. فرطا سرفا وتضيعا، وفرطا ندامة، ويقال ضياعا، ويقال هلاكا، ويقال خلافا للحق. سرادقها، السرادق الحجرة التي تكون حول الفسطاط. المهل دردي الزيت، ويقال ما أذبت من النحاس والرصاص وأشباه ذلك. مرتفقا متكئا على المرفق، والاتكاء الاعتماد على المرفق. أساور جمع أسورة، وأسورة جمع سوار، وسوار وهو الذي يلبس في الذراع من ذهب، فإن كان من فضة فهو قلب وجمعه قلبه، وإن كان من قرن أو عاج فهو مسكة وجمعها مسكن. سندس رقيق الديباج، واستبرق صفيقه. استبرق ثخين من الديباج، وهو فارسي معرب. الأرائك الأسرة في الحجال، واحدها أريكة. حففناهما بنخل، أطفناهما من جوانبهما بنخل. والحفاف الجانب، وجمعه أحفة. ثمر جمع ثمار، يقال الثمر بضم الثاء المال، والثمر بالفتح جمع الثمرة من الثمار المأكولة. يحاوره يخاطبه، ويقال تحاور الرجلان إذا رد كل واحد منهما على صاحبه، والمحاورة الخطاب من اثنين فما فوق ذلك. ويرسل عليها حسبانا من السماء، يعني مرامي واحدها حسبانه. زلقا، الزلق الذي لا تثبت فيه القدم. غورا أي غائرا، وصف بالمصدر. يقلب كفيه على ما أنفق فيها، يصفق بالواحدة على الأخرى كما يفعل المتندم الأسف على ما فاته. خاوية على عروشها، خالية قد سقط بعضها على بعض. هنالك الولاية لله الحق، يعني يومئذ يتولون الله تعالى ويؤمنون به ويتبرؤون مما كانوا يعبدونه. هشيما يعني ما يبس من النبت وتهشم، أي تكسر وتفتت. وهشمت الشيء أي كسرته، ومنه سمي الرجل هاشما، وكان اسمه عمر، فلما هشم الثريد سمي هاشما. تذروه الرياح تطيره وتفرقه. الباقيات الصالحات الصلوات الخمس، ويقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بارزة ظاهرة، أي ترى الأرض ظاهرة ليس فيها مستظل ولا متفيأ، ويقال للأرض الظاهرة البراز. نغادر نبقي، ونترك ونخلف، يقال غادرت كذا وأغدرته إذا خلفته، ومنه سمي الغدير لأن ماءه تخلفه السيول. يغادر يترك ويخلف، وقد مر تفسيره. ففسق عن أمر ربه أي خرج عنه، فأعظم الفسوق الشرك بالله تعالى، ثم أدنى معصيه. عضدا أعوانا، ومنه قولهم قد عضده على أمره إذا أعانه عليه. موبقا موعدا، ويقال مهلكا بينهم وبين آلهتهم، ويقال موبق واد في جهنم، ويقال جعل بينهم غدرة يوم القيامة. وعن قتادة موبقا قال هلاكا. مصرفا معدلا، قبلا أصناما، جمع قبيل قبيل أي صنف صنف، وقبلا أيضا جمع قبيل أي كثير، وقبلا وقبلا مقابلة أيضا، وقبل عيانا، وقبلا استئنافا. ليدحضوا به الحق، أي ليزيلوا به الحق ويذهبوا به. موئلا منجا، ومنه قول علي كرم الله وجهه وكانت درعه صدرا بلا ظهر، فقيل له لو أحرزت ظهرك، فقال إذا وليت فلا وألت، أي إذا أمكنت من ظهري فلا نجوت. مجمع البحرين أي العذب والملح. حقبا دهر، ويقال الحقب 80 سنة، وقال بعضهم الحقب 70 خريفة، وهو واحد الأحقاف. فاتخذ سبيله في البحر سربا أي مسلكا ومذهبا، أي يسرب فيه. ارتدا على آثارهما قصصا، أي رجعا يقتصان الأثر الذي جاء فيه. إمرا أي عجبا، ويقال داهية، يقول جئت بشيء عظيم وفعلت فعلا منكرا. وعن قتادة إمرا يقول نكرا. والإمر في كلام العرب الداهية، وأصله كل شيء شديد كثير. تقول القوم قد أمروا إذا كثروا واشتد أمرهم، والمصدر منه الأمر والاسم الإمر. ترهقني تغشني. زكية وزاكية قرئ بهما جميعا. وقيل نفس زاكية لم تذنب قط، وزكية أذنبت ثم غفر لها. أقتلت نفسا زكية أي صغيرة. وقيل معنى ذلك المطهرة، وهي التي لا ذنب لها ولم تذنب لصغرها، ويقال زكية تائبة. وقال بعضهم زكية وزاكية بمعنى واحد على التشبيه والقاسية، وليس بينهما فرق في كلام العرب، فكأن الذي لم يجني سيلقى الذنوب. بغير نفس يقول بغير قصاص، ويقال نفسا زكية أي مسلمة. قال أبو عمر الصواب زكية في الحال وزاكية في غد، والاختيار زكية مثل ميت ومائت ومريض ومارض. ما زكى منكم من أحد أبدا، أي لم يكن زاكيا. يقال زكى فلان إذا كان زاكيا، وزكاه الله عز وجل أي جعله زاكيا. نكرا منكرا، يقال جئت بشيء منكر وفعلت فعلا غير معروف، والنكر أشد من الإمر. يضيفوهما ينزلوهما منزلة الأضياف. جدارا يعني حائطا، وجمعه جدر. ينقض يسقط وينهدم، وينقاض ينشق وينقلع من أصله. اتخذت بمعنى اتخذت. وراءهم ملك أي أمامهم، ووراء من الأضداد فتكون بمعنى خلف وبمعنى أمام. وقال أبو عمر فأما قوله عز وجل ويكفرون بما وراءه أي بما سواه. رحما رحمة وعطفا، سبب يعني ما وصل شيئا بشيء. وقوله تعالى وآتيناه من كل شيء سببا أي وصلة إليه. وأصل السبب الحبل، وقوله عز وجل فليمدد بسبب إلى السماء أي بحبل إلى بيته، ثم ليخنق نفسه فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. حمئة مهموزة ذات حمأة، وحمية وحامية بلا همزة أي حارة. السدين والسدين يقرآن جميعا أي جبلين، ويقال ما كان مسدودا خلقة فهو سد بالضم، وما كان من عمل الناس فهو سد بالفتح. فهل نجعل لك خرجا أي جعلا. يأجوج ومأجوج في القرآن جعلوهما على يفعول من أججت ومججت، وجعلوا الألف فيهما همزة غير عاصم ابن أبي النجود والأعرج، فإنهما قرأ ذلك بالهمزة، وجعل الهمزة فيهما من أصل الكلام، كأنهما جعل يأجوج يفعولا من أججت ومأجوج مفعولا، فهما أمتان من وراء السد. زبر الحديد قطع الحديد واحدتها زبرة. الصدفين والصدفين والصدفين ناحيتي الجبل. وقوله عز وجل حتى إذا ساوى بين الصدفين، ويقرأ الصدفين أي ما بين الناحيتين من الجبلين. أفرغ عليه قطرا أصب عليه نحاسا مذابا. يظهروه يعلوه، يقال ظهر على الحائط أي علاه. يموج يضطرب، وقوله تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض أي يختلط بعضهم ببعض مقبلين ومدبرين حيارا. صنعا عملا، والصنع والصنيع والصنعة واحد. وقوله عز وجل وهي تمر مر السحاب صنع الله أي فعل الله عز وجل. فردوس بستان بلسان الروم. نزلا النزل ما يقام للضيف ولأهل العسكر. حولا تحويلا، نفدا أي فنيا، تنفدا تفنى. سورة مريم. عاقر وعقيم بمعنى واحد، وهي التي لا تلد والذي لا يولد له أيضا. عتيا وعسيا بمعنى واحد، وقوله تعالى وقد بلغت من الكبر عتيا أي يبسى. وكل مبالغ من كبر أو كفر أو فساد فقد عتى عتيا وعتوا وعثى عسيا وعسوا. حلالا من لدنا رحمة من عندنا، قال أبو عمر عن ثعلب عن ابن الأعرابي عن المفضل. وحنانا من لدنا أي هيبة، قال كل من رآه هابه ووقره. انتبذت من أهلها اعتزلتهم ناحية، ويقال قعد نبذة ونبذة أي ناحية. قصيا بعيدا، أجاءها المخاض جاء بها، ويقال ألجأها. نسيا منسية، النسي الشيء الحقير الذي إذا ألقي نسي ولم يلتفت إليه. جنيا غض، ويقال جني أي مجني طري. صوم إمساك عن طعام أو كلام أو نحوهما، كقوله عز وجل إني نذرت للرحمن صوما أي صمتا. فليا عجبا، ويقال عظيما. بغيا فاجرة، وبغيا زانية، ولا يقال بغية لأن ذلك مما يوصف به النساء دون الرجال، فجرى مجرى امرأة حائض وطالق، وأشبه ذلك بقولهم ملحفة جديد وامرأة قتيل. ولم يجعلني جبارا شقيا، الجبار المتكبر. صديقا أي كثير الصدق، كما يقال سكيت وسكير وشريب إذا كثر ذلك منه. مليا حينا طويلا، ووجهوا معنى الملي إلى الملاوة من الزمان وهو الدهر الطويل والدهر الملي، وقال واهجرني مليا أي سويا سالما من عقوبتي. قال عز وجل واهجرني مليا يقول اجتنبني سويا، إنه كان بي حفية أي بارا معنيا. بكيا جمع باك وأصله بكوي على فعول، فأدغمت الواو في الياء فكسر ما قبلها فصار بكيا. مأتيا أي آتيا مفعول بمعنى فاعل. جثية أي على الركب لا يستطيعون القيام مما هم فيه واحدهم جاث. نديا مجلسا. رئيا بهمزة ساكنة قبل الياء وهو ما رأيت عليه من شارة وهيئة. وريا بغير همز يجوز أن تكون على معنى الأول ويجوز أن يكون من الري أي منظرهم مرتو من النعمة. وزيا بالزاي يعني هيئة ومنظرا، وقرئت بهذه الثلاثة الأوجه. تأزهم أزا تزعجهم إزعاجا، وفدا ركبانا على الإبل واحدهم وافدا، ويقال وافدت على فلان إذا قدمت عليه، وأوفد القوم وفدا على أميرهم إذا بعثوا من قبلهم بعثا. وردا مصدر ورد يرد وردا، وفي التفسير ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا أي عطاشا، فهو مصدر وإن لم يجمع فقد وصف به الجمع. هد سقوطا. ود تمنى. وود أحب أيضا. وسطا في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدلا خيارا. لدا جمع ألد وهو شديد الخصومة. ركزا أي صوتا خفية، والركز الحس. سورة طه. العلا جمع علي من العلو والشرف. ثرى تراب الندي وهو الذي تحت الظاهر من وجه الأرض. تجهر بالقول ترفع صوتك به. آنست نارا أبصرتها، والإيناس الرؤية والعلم والإحساس بالشيء. قبس شعلة من النار. طوى وطوى يقرآن جميعا. من جعله اسم أرض لم يصرفه، ومن جعله اسم الوادي صرفه لأنه مذكر، ومن جعله مصدرا كقولك ناديته طوى وثنى أي مرتين صرفه أيضا. أخفيها أسترها وأظهرها أيضا من أخفيت وهو من الأضداد. وأخفيها أظهرها لا غير من خفيت أي استخرجت. تردى تهلك. أهش بها على غنمي، أضرب بها الأغصان ليسقط الورق على غنمي فتأكله. مآرب حوائج واحدتها مأربة ومأربة ومأربة. سنعيدها سيرتها الأولى، سنردها عصا كما كانت. أضمم يدك إلى جناحك أي اجمع يدك إلى جنبك. والجناح ما بين أسفل العضد إلى الإبط. وقوله تعالى واضمم إليك جناحك من الرهب يقال الجناح هنا اليد، ويقال العصا. طغى ترفع وعلى حتى جاوز الحد أو كاد. ومنه لما طغى الماء أي على. عقدة من لساني يعني رتة كانت في لسانه أي حبسة. قال أبو عمر سمعت المبرد يقول طول السكوت حبسه. وزيرا من أهلي أصل الوزارة من الوزر وهو الحمل، كأن الوزير يحمل عن السلطان الثقل. أزري عوني وظهري. ومنه قوله تعالى فآزره أي أعانه. سؤلك أمنيتك وطلبتك. تصنع على عيني أي تربى وتغذى بمرأة مني لا آكلك إلى غيري. تنهي تفترى. يفرط علينا أي يعجل في عقوبتنا. يقال يفرط يفرطا إذا تقدم أو تعجل. وأفرط يفرط إذا اشتط، وفرط يفرط إذا قصر، ومعناه كله التقدم. فما بال القرون الأولى أي فما حالها. شتى يقال لمختلف، وقوله تعالى من نبات شتى يقال مختلف الألوان والطعوم. النهى عقول واحدها نهية، وإن في ذلك لآيات لأولي النهى يعني أهل الحجة والعقول. ونهى جمع نهية، كما أن الكشة جمع كشية وهي شحمة تكون في جوف الضب. سوى إذا كسر أوله أو ضم قصر، وإذا فتح مد، كقوله تعالى إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أي عدل ونصف، يقال دعاك إلى السواء فأقبل أي إلى النصفة، وسواء كل شيء وسطه. وقال تعالى مكانا سوا أي وسطا بين الموضعين. يسحتكم يهلككم فيستأصلكم، وللعرب فيه لغتان سحة وأسحة، وسحة أكثر من أسحة، يقال فيه سحة الدهر والجذب مال فلان إذا أهلكه فهو يسحته سحتا، وأسحته يسحته إسحاتا. طريقتكم المثلى أي سنتكم ودينكم وما أنتم عليه، والمثلى تأنيث الأمثل. صفا ذكر أبو عبيدة فيه وجهين، ثم أتوا صفا أي صفوفا. قال والصف أيضا المصلى الذي يصلى فيه العيد. وحكى عن بعضهم أنه قال ما استطعت أن آتي الصف اليوم أي المصلى، فأوجس في نفسه أحس وأضمر في نفسه خوفا. تلقف وتلقم وتلهم بمعنى واحد أي تبتلع، يقال تلقفه والتقفه إذا أخذه سريعا، وتلقمه والتقمه إذا أخذه بالرفق. فاقض ما أنت قاض أي فامض ما أنت ممض. يبسا يابسا، دركا لحاقا، كقوله تعالى لا تخاف دركا ولا تخشى. حملنا أوزارا من زينة القوم أي أثقالا من حريهم. عجلا جسدا أي صورة لا روح فيها، إنما هو جسد فقط له خوار. قال أبو عمر أصحاب الحديث يقولون إن الله تعالى جعل الخوار فيه، كانت الريح تدخل فيه فيسمع له صوت. خوار صوت البقر. قبضت قبضة من أثر الرسول، يقول أخذت ملء كفي من تراب موطئ فرس جبريل عليه السلام، ويقرأ فقبضت قبصة أي أخذت بأطراف أصابعي. ظلت عليه عاكفا، يقال ظل يفعل كذا إذا فعله نهارا، وبات يفعل كذا إذا فعله ليلا. مساسة مماسة ومخالطة، نحرقنه يعني بالنار، ونحرقنه نبردنه بالمبارد. لننسفنه في اليم، لنطيرنه وندرينه في البحر. وزر إثم، وقوله تعالى فإنه يحمل يوم القيامة وزرا أي حملا ثقيلا من الإثم. وزر ملجأ يتخافتون يتسارون، أمثلهم طريقة أعدلهم قولا عند نفسه. ينسفها ربي نسفا يقلعها من أصولها، ويقال ينسفها يذرجيها ويطيرها. قاعا صفصفا مستوى من الأرض أملس. أمتا ارتفاعا وهبوطا، ويقال نبكى النبك الروابي من الطين، ونبكا جمع نبكة وهو الارتفاع خاصة. وخشعت الأصوات للرحمن أي خفتت، وقوله ترى الأرض خاشعة أي ساكنة مطمئنة. همسا صوتا خفيفا، وقيل يعني صوت الأقدام إلى المحشر. وعلت الوجوه للحي القيوم أي استأثرت وذلت وخضعت. هضما نقصا، تقول في قوله تعالى فلا يخاف ظلما ولا هضما، يقول فلا يظلم بأن يحمل ذنب غيره. ولا هضما أي ولا يهضم فينقص من حسناته، يقال هضمه واهتضمه إذا نقصه حقه. عزما أي رأيا معزوما عليه، ولم نجد له عزمة. وعن ابن عباس يقال عزما صبرا، ويقال حفظا لما أمر به. تضمأ تعطش، تضحى تبرز للشمس فتجد الحر. شجرة الخلد أي من أكل منها لا يموت. وسوس إليه الشيطان أي ألقى في نفسه شرا، يقال لما يقع في النفس من عمل الخير إلهام، ولما يقع من الشر وما لا خير فيه وسواس، ولما يقع من الخوف إيجاز، ولما يقع من تقدير نيل الخير أمل، ولما يقع من التقدير الذي لا على الإنسان ولا له خاطر. ضنكا ضيقا، آناء الليل ساعاته، واحدها أنا وإنا وإني. زارة الحياة الدنيا أي زينتها، والزهرة بفتح الزاي والهاء نور نبات، والزهرة بضم الزاي وفتح الهاء النجم، ويقال زهرة بسكون الهاء، ويقال الزهر الأبيض من الورد، ويقال الزهر الأصفر. سورة الأنبياء. لاهية قلوبهم بمعنى متشاغلة وغافلة، ساهية مشغولة بالباطل عن الحق وتذكره، قصمنا أهلكنا والقصم الكسر، يركضون يعدون، وأصل الركض تحريك رجلين، تقول ركضت الفرس إذا أعديته بتحريك رجليك عليه فعدى، ولا يقال فركض، ومنه قوله تعالى أركض برجلك. حصيدا خامدين معناه والله أعلم أنهم حصدوا بالسيف والموت كما يحصد الزرع فلم تبق منهم بقية، وقوله تعالى منها قائم وحصيد يعني القرى التي أهلكت، منها قائم أي قد بقيت حيطانها، ومنها حصيد قد أمحي أثره، يدمغه يكسره، وأصله أن يصيب الدماغ بالضرب وهو مقتل. يستحسرون يعيون يستفعلون من الحسير وهو الكال المعيي. وعن ابن عباس ولا يستحسرون أي لا يرجعون ولا يستحسرون. وعن قتادة ولا يستحسرون لا يعيون، ويقال ولا يستحسرون لا يملون، ولا يسأمون ولا يفترون، كله بمعنى واحد. مشفقون خائفون. رتقا ففتقناهما، قيل كانت السماوات سماء واحدة والأرضون أرضا واحدة، ففتقهما الله تعالى وجعلهما سبع سماوات وسبع أراضين. وقيل كانت السماء مع الأرض جميعا ففتقهما الله بالهواء الذي جعل بينهما. ويقال فتقت السماء بالمطر والأرض بالنبات. فجاجا أي مسالك، الواحد فج، وكل فتح بين جبلين أو شيئين فهو فج. قال ابن عباس قوله وجعلنا فيها فجاجا أي في الرواسي، فالهاء والألف في قوله وجعلنا فيها من ذكر الرواسي، ويقال الهاء والألف في قوله وجعلنا فيها من ذكر الأرض، لأنها إذا كانت من ذكرها دخل في ذلك السهل والجبل، فالعموم في ذلك أولى. فلك هو القطب الذي تدور به النجوم، تبهتهم تفجأهم، يكلأكم يحفظكم، يصحبون أي يجارون، لأن المجير صاحب لجاره. نفحة من عذاب ربك، النفحة الدفعة من الشيء دون معظمه، جذاذا فتاتا، ومنه قيل للسويق الجديد أي مستأصلين مهلكين، وهو جمع لا واحد له، وجذاذا جمع جذيذ، وجذاذا لا واحد له، مثل الحصاد مصدره يقال جذ الله دابرهم أي استأصلهم، وجذاذا مثل الحطام وهو قول ابن عباس. وعن قتادة فجعلهم جذاذا أي قطعا، ومن قرأ فجعلهم جذاذا بالكسر فهو جمع جذيذ مثل خفيف وخفاف وكريم وكرام. نكسوا على رؤوسهم معناه ثبتت الحجة عليهم. ونكس فلان إذا سفل رأسه وارتفعت رجلاه، ونكس المريض إذا خرج عن مرضه ثم عاد إلى مثله. أف لكم ولما تعبدون أي نتنا لكم، ويقال تبا. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، أنه دعا بإسحاق فاستجيب له، وزيد يعقوب كأنه تفضل من الله تعالى، وإن كان كل بتفضله. نفشت فيه غنم القوم رعت ليلة، يقال نفشت الغنم بالليل، وسرحت وسربت وهملت بالنهار. لبوس درع يكون واحدا وجمعا، واللبوس عند العرب السلاح، كلها درع كان أو رمحا أو سيفا. ذا الكفل لم يكن نبيا، ولكنه كان عبدا صالحا تكفل بعمل رجل صالح عند موته، ويقال تكفل لنبي بقومه أن يقضي بينهم بالحق ففعل فسمي ذا الكفل. ذا النون يونس عليه السلام لابتلاع النون إياه في البحر، والنون السمكة وجمعه نينان. نقدر نضيق عليه من قوله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. تقطعوا أمرهم بينهم، اختلفوا في الاعتقاد والمذاهب. كفران جحد النعمة. حدب نشز، ونشز من الأرض أي ارتفاع. ينسلون يسرعون من النسلان، وهو مقاربة الخطو مع الإسراع، كمشي الذئب إذا أسرع يقال مر الذئب ينسل ويعسل. شاخصة أبصار الذين كفروا، مرتفعة الأجفان لا تكاد تطرف من هول ما هم فيه. حصب جهنم كل شيء ألقيته في نار فهو حصب قد حصبتها به. ويقال حصب جهنم حطب جهنم بالحبشية، قوله بالحبشية إن كان أراد أن هذه الكلمة حبشية وعربية بلفظ واحد فوج، أو أراد أنها حبشية الأصل سمعتها العرب فتكلمت بها فصارت عربية حينئذ، فذلك وجه أيضا، وإلا فليس في القرآن غير العربية. ويقرأ حضب جهنم بالضاد معجمة، وهو ما هيجت به النار وأوقدتها. حسيسها صوتها الفزع الأكبر، قال علي رضي الله عنه هو إطباق باب النار حين يغلق على أهلها، نعوذ بالله منها. السجل للكتب الصحيفة وفيها الكتاب، وقيل السجل كاتب كان النبي صلى الله عليه وسلم، وتمام الكلام للكتب. والسجل ملك ويقال هو رجل، والمعنى كطي السجل على ما فيه مكتوب، أي يوم نطوي السماء كما يطوى السجل على ما فيه من الكتاب. واللام في قوله للكتب بمعنى على آذنتكم، أي سواء أعلمتكم فاستوينا في العلم. سورة الحج. تذهل تسلو وتنسى، حمل ما تحمل الإناث في بطونها، والحمل ما حمل على ظهر أو على رأس، علقة دم جامد وجمعه علق، مضغة لحمة صغيرة سميت بذلك لأنها بقدر ما يمضغ، مخلقة مخلوقة تامة الخلق، وغير مخلقة غير تامة يعني السقط. أرضى العمر الهرم الذي ينقص قوته وعقله ويصيره إلى الخرف ونحوه، هامدة ميتة يابسة، ربت انتفخت، بهيج حسن يبهج من يراه أي يسره، والبهجة الحسن والبهجة السرور أيضا. ثاني عطفه أي عادلا جانبه، والعطف الجانب يعني معرضا متكبرا. العشير خليط معاشر، فليمدد بساب إلى السماء أي بحبل إلى بيته، فليمدد بساب إلى السماء أي بحبل إلى بيته، ثم ليخنق نفسه فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. يصهر يذاب، هدوا إلى الطيب من القول، أرشدوا إلى قول لا إله إلا الله. باد أي من أهل البدو كقوله تعالى سواء أن العاكف فيه والباد. إلحاد ميل عن الحق، فج عميق أي بلد بعيد غامض. أيام معلومات عشر ذي الحجة، وأيام معدودات أيام التشريق. البيت العتيق بيت الله الحرام، وسمي عتيقا لأنه لم يملك، ويقال سمي عتيقا لأنه أقدم ما في الأرض، ويقال إن الله عز وجل أعتق زواره من النار إذا توفاهم على توحيده وما عليه نبيه صلى الله عليه وسلم. سحيق أي بعيد. المخبتين المخبت الخاضع المطمئن إلى ما دعي إليه، والخبت المطمئن من الأرض. بدن جمع بدنة، وهي ما جعل أضحية في الأضحى للنحر والنذر وأشبه ذلك، فإذا كانت للنحر على كل حال فهو جزور. صواف أي قد صفت قوائمها الإبل تنحر قيما، وتقرأ صواف. وأصل هذا الوصف في الخيل، يقال صفنا الفرس، فهو صاف إذا قام على ثلاث قوائم. وثنى سنبك الرابعة، والسنبك الطرف الحافر، والبعير إذا أراد نحره تعقل إحدى يديه فيقوم على ثلاث. وتقرأ صوافي أي خوالص لله تعالى، لا تشرك بالله شيئا في التسمية على نحرها أحدا. وجبت جنوبها سقطت على جنوبها. القانع السائل، يقال قنع يقنع قنوعا إذا سأل، وقنع قناعة إذا رضي. ويقال القانع الجالس في بيته. معتر الذي يعتر بك أي يلم بك لتعطيه ولا يسأل. صوامع منازل الرهبان. بيع جمع بيعة النصارى. صلوات يعني كنائس اليهود، وهي بالعبرانية صلوتا. خاوية خالية عروشها سقوفها، وقوله تعالى خاوية على عروشها أي تسقط السقوف تسقط عليها الحيطان. معطلة متروكة على هيئتها، مشيد مبني بالشيد ويقال مزين بالشيد، وهو الجص والجيار والملاط، ويقال مشيد ومشيد واحد أي مطول مرتفع. معاجزين مسابقين ومعجزين فائتين، ويقال مثبطين. إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته أي إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته. تخبت له قلوبهم تخضع وتذل وتطمئن، والمخبت الخاضع المطمئن إلى ما دعي إليه، والخبت المطمئن من الأرض. مرية شك، عذاب يوم عقيم، عقيم عز أن يكون فيه خير للكافرين، قال بعضهم هو يوم القيامة، وقال الضحاك هو عذاب يوم لا ليلة فيه، وعن عكرمة قال يوم القيامة لا ليلة له، وقال آخرون عني به يوم بدر لأنهم لم ينظروا إلى الليل فكانت الهزيمة. والصواب قول من قال يوم بدر، لأنه لا وجه لأن يقال لا يزالون في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أي فجأة إلى آخره. يسقون يتناولون بالمكروه. سورة المؤمنون. سلالة من طين، يعني آدم عليه السلام استل من طين، ويقال سل من كل تربة. وقوله تعالى ثم جعل نسله من سلالة، معنى السلالة في اللغة ما ينسل من الشيء القليل، وكذلك الفعالة نحو الفضالة والنخالة والنحاتة والقلامة والقوارة وما أشبه ذلك، هذا قياسه. سبع طرائق، سبع سماوات واحدها طريقة، وسميت الطرائق لتطارق بعضها فوق بعض. تنبت بالدهن، تأويله كأنها تنبت ومعها الدهن لا أنها تغذى بالدهن. وقرئت تنبت بالدهن أي تنبت ما تنبته بالدهن كأنه والله أعلم يخرج ثمرها ومعه الدهن. وقال قوم الباء زائدة إنما يعني تنبت الدهن أي ما تعصرون فيكون دهنا. صبغ للآكلين، الصبغ والصباغ ما يصطبغ به أي يغمر فيه الخبز ويؤكل به. فار التنور، يقال لكل شيء هاج وعلى فار، ومنه فارة القدر إذا ارتفع ما فيها وعلى. أترفناهم نعمناهم وأبقيناهم في الملك. والمترف المتقلب في لين العيش. هيهات كناية عن البعد، يقال هيهات ما قلت أي البعيد ما قلت، وهيهات لما قلت أي البعد لما قلت. غثاء هلك كالغثاء، وهو ما على السيل من الزبد والقماش لأنه يذهب ويتفرق. وقوله تعالى فجعلناهم غثاء أي جعلناهم لا بقية فيهم. تترى وتترى فعلى وفعلى من المواترة، وهي المتابعة. من لم يصرفها جعل ألفها للتأنيث، ومن صرفها جعلها ملحقة بفعل. وأصل تترى وترى فأبدلت التاء من الواو كما أبدلت في تراث وتجاه. ويجوز في قول الفراء أن تقول في الرفع تتر، وفي الخفض تتر، وفي النصب تترا، والألف بدل من التنوين. أحاديث أي جعلناهم أخبارا وعبرا يتمثل بهم في الشر، ولا يقال جعلناهم حديثا في الخير. ربوة ذات قرار ومعين، قيل إنها دمشق. والربوة والربوة والربوة الارتفاع من الأرض، ذات قرار يستقر بها للعمارة، ومعين أي ماء ظاهر جار. تقطعوا أمرهم بينهم، اختلفوا في الاعتقاد والمذاهب. الزبور كتب جمع زبور، يجأرون يرفعون أصواتهم بالدعاء، ويجأرون يستغيثون عن ابن عباس. وعن أبي العالية يجأرون يجزعون، ولا تجأروا اليوم أي لا تجزعوا الآن حين نزل عذاب الله بكم وهو يوم بدر. تنكصون ترجعون القهقرة يعني إلى خلف. وعن مجاهد تنكصون تستأخرون. وعن ابن عباس تدبرون. سامرا يعني سمارا أي متحدثين ليلة. تهجرون من الهجر وهو الترك والإعراض، وتهجرون أيضا من الهجر وهو الهذيان. وتهجرون بتشديد الجيم تعرضون إعراضا بعد إعراض. وتهجرون من الهجر في القول وهو الإفحاش في المنطق. خرجا وخراجا إتاوة وغلة. والخرج أخص من الخراج، يقال أد خرج رأسك وخراج مدينتك. وقوله تعالى أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير، معناه أم تسألهم أجرا على ما جئت به فأجر ربك وثوابه خير. وقوله تعالى فهل نجعل لك خرجا أي جعلا. ذرأكم خلقكم، وكذلك ذرأنا لجهنم أي خلقنا لجهنم. تسحرون تغدعون، همزات الشياطين أي نخسات الشياطين وغمزاتهم الإنسان وطمعهم فيه. برزخ إلى يوم يبعثون يعني القبر، لأنه بين الدنيا والآخرة، وكل شيء بين شيئين فهو برزخ، ومنه قوله تعالى وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا أي حاجزا. اخسأوا فيها ابعدوا، وهو ابعاد بمكروه. سخريا بكسر السين من الهزء، وسخريا بالضم من السخرة، وهو أن يضطهد ويكلف عملا بلا أجر. وقوله تعالى ليتخذ بعضهم بعضا سخريا أي يستخدم بعضهم بعضا. العادين أي الحساب. سورة النور. فرضناها، فرضنا ما فيها، وفرضناها أنزلنا فيها فرائض مختلفة. رأفة أرق الرحمة. كبره بكسر الكاف وضمها لغتان أي معظمه، ويقال كبر مصدر الكبير من الأشياء والأمور، وكبر مصدر الكبير السن. تلقونه تقبلونه، وقرئت تلقونه من الغلق، وهو استمرار اللسان بالكذب. يأتلي يحلف يفتعل الألية وهي اليمين، وقرئت يتأل على يتفعل من الألية أيضا. ويأتلي يفتعل من قولك ما ألوت جهدا أي ما قصرت. الخبيثات للخبيثين أي الخبيثات من الكلام للخبيثين من الناس، والخبيثون من الرجال للخبيثات من القول، وكذلك الطيبات من الكلام للطيبين من الناس، والطيبون من الناس للطيبات من القول. ويقال الأعمال الخبيثة للخبيثين من الرجال، والطيبات من الأعمال للطيبين من الرجال. ويقال الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء. وكان عبد الله بن أبي بن سلول خبيثة، فكان هو أولى أن تكون له الخبيثة ويكون لها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة، فكان أولى أن تكون له الطيبة، وكانت عائشة الطيبة، وكانت أولى أن يكون لها الطيب. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم أي ينقصوا من نظرهم عما حرم عليهم، فقد أطلق لهم سوى ذلك. خمرهن جمع خمار، وهي المقنعة، سميت بذلك لأن الرأس يخمر بها أي يغطى، وكل شيء غطيته فقد خمرته، والخمر ما وراك من شجر. الإربة الحاجة، أيام الذين لا أزواج لهم من الرجال والنساء، واحدهم أيم، وقال أبو عمر الأيام مقلوب من الميم. بغاء زنا، كقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء أي على الزنا، ومعنى هذه الآية مقدم ومؤخر أي فانكحوا الأيام منكم إن أردنا تحصنا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. مشكات كوة غير نافذة. مصباح سراج. درجي مضيء منسوب إلى الدرج في ضيائه، وإن كان الكوكب أكبر ضوءا من الدرج، ولكنه يفضل الكواكب بضيائه كما يفضل الدر سائر الحب. ودرجي بلا همزة بمعنى درجي، وكسر أوله حملا على وسطه وآخره لأنه ثقل عليهم ضمة بعدها كسرة وياء، وكما قالوا كرسي للكرسي. ودرجي مهموز على فعيل من النجوم الدراري التي تدرأ أي تنحط وتسير سيرا متدافعا. يقال درأ الكوكب إذا تدافع منقضا فتضاعف نوره، ويقال تدرأ الرجلان إذا تدافع، ولا يجوز أن تضم الدال وتهمز لأنه ليس في الكلام فعيل. ومثال درجي فعلي منسوب إلى الدرجي، ويجوز درجي بغير همزة يكون مخففا من المهموز. تلهيهم تجارة أي تشغلهم، يقال ألهاني عنه أي شغلني عنه. سراب ما رأيته من الشمس كالماء نصف النهار، والآل ما رأيته في أول النهار وآخره الذي يرفع كل شيء. بقيعة وقاع بمعنى واحد، وهو المستوى من الأرض، ويقال قيعة جمع قاع. لجي منسوب إلى اللجة وهي معظم البحر. ركاما بعضه فوق بعض. الودق مطر سنى برقه ضوء برقه. مذعنين مقدرين ومنقادين. يحيف يظلم. تقسم تحلف. ثلاث عورات أي ثلاثة أوقات من أوقات العورة. القواعد من النساء العجائز اللائي قعدن عن الأزواج من كبر، وقيل قعدن من الحيض والحمل واحدتهن قاعد بغيرها، متبرجات مظهرات محاسنهن مما لا ينبغي أن يظهرنه، ويقال متبرجات متزينات. قال أبو عمر قيل متبرجات أي منكشفات الشعور، أشتاتا فرقا واحدهم شت، يتسللون يخرجون من الجماعة واحدا واحدا، كقولك سللت كذا من كذا إذا أخرجته منه. لواذا مصدر لاوذته ملاوذة، ولواذا أي يلوذ بعضهم ببعض أي يستتر به. سورة الفرقان. تبارك تفاعل من البركة، وهي الزيادة والنماء والكثرة والاتساع، أي البركة تكتسب وتنال بذكرك. ويقال تبارك تقدس، والقدس الطهارة، ويقال تبارك تعاظم الذي بيده الملك. النشور حياة بعد الموت، إفك أسوأ الكذب، افتراه افتعله واختلقه، آصال أصيل هو ما بين العصر إلى الليل، وجمعه أصل ثم آصال ثم أصائل جمع الجمع. تغيضا وزفيرا، التغيض الصوت الذي يهمهم به المغتاظ، والزفير صوت من الصدر. ثبورا هلاكا، وقوله تعالى دعوا هنالك ثبورا أي صاحوا وهلاكاه. بورا هلكا. صرفا ولا نصرا أي حيلة ولا نصرا، ويقال صرفا أي لا يستطيعون أن يصرفوا عن أنفسهم عذاب الله تعالى، ولا نصرا أي ولا انتصارا من الله تعالى. بشرى وبشارة إخبار بما يسره. حجر على ستة أوجه، حجر حرام قال الله تعالى وحرث حجر، وقال تعالى ويقولون حجرا محجورا أي حراما محرما عليكم الجنة، والحجر ديار ثمود كقوله تعالى ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، والحجر العقل كقوله تعالى هل في ذلك قسم لذي حجر أي لذي عقل، والحجر حجر الكعبة، والحجر الفرس الأنثى، وحجر القميص وحجره لغتان والفتح أفصح. هباء منثورة يعني ما يدخل البيت من القوة مثل الغبار إذا طلعت فيها الشمس وليس له مس ولا يرى في الظل. هباء منبثة ترابا منتشرة، والهباء المنبث ما سطع من سنابك الخيل وهو من الهبوة، والهبوة الغبار. أحسن مقيلا من القائلة، وهي الاستكنان في وقت انتصاف النهار، وجاء في التفسير أنه لا ينتصف النهار يوم القيامة حتى يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، فتحين القائلة وقد فرغ من الأمر فيقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. مهجورا متروكا لا يسمعونه، ويقال مهجورا أي جعلوه بمنزلة الهجر أي الهذيان. الرس أي المعدن، وكل ركية لم تطوى فهي رس. تبرنا أهلكنا. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أي ما تميل إليه نفسه. مد الظل أي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وقوله ولو شاء لجعله ساكنا أي دائما لا يتغير يعني لا شمس معه. طهورا أي ماء نظيفا يطهر من توضأ به واغتسل من جنابته. أناسي كثيرا جمع إنسي، وهو واحد الإنس، جمعه على لفظه مثل كرسي وكراسي، والإنس جمع الجنس يكون بطرح ياء النسبة مثل رومي وروم، ويجوز أن يكون أناسي جمع إنسان وتكون الياء بدلا من النون لأن الأصل أناسي بالنون، مثل سراحي جمع سرحان، فلما ألقيت النون من آخره عوضت ياء. مرج البحرين أي خلى بينهما، كما تقول مرجت الدابة إلى خليتها ترعى، ويقال مرج البحرين أي خلطهما. فرات أعذب العذوبة، وجاج مالح مر شديد الملوحة، وجعل بينهما برسخا أي حاجزا. صهرا قرابة من النكاح. خلفة أي يخلف هذا مكان هذا، لقوله تعالى جعل الليل والنهار خلفة، أي إذا ذهب هذا جاء هذا كأنه يخلفه. ويقال جعل الليل والنهار خلفة أي يخالف أحدهما صاحبه وقتا ولونا. هونا مشيا رويدا يعني بالسكينة والوقار، والهون أيضا الرفق والدعاء. غراما هلاكا، ويقال ملحا، ويقال عذابا ملازما، ومنه فلان مغرم بالنساء إذا كان يحبهن ويلازمهن، ومنه الغريم الذي عليه الدين لأن الدين لازم له، والغريم أيضا الذي له الدين لأنه يلزم الذي عليه الدين. وقال الحسن في قوله تعالى إن عذابها كان غراما، كل غريم مفارق غريمه إلا النار. أثاما عقوبة، والأثام الإثم أيضا. يعبأ بكم يبالي بكم لزاما مصدر لازمته، وقوله لولا كلمة سبقت من ربك أي لولا أن الله تعالى جعل الجزاء يوم القيامة وسبقت بذلك كلمته لكان العذاب لزاما أي ملازما لا يفارقه. وقال أبو عبيدة لكان لزاما أي فصلا يلزم كل إنسان، وقوله وكل إنسان ألزمناه طائره إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وقوله فسوف يكون لزاما أي جزاء، ويقال لزاما هلاك وهو من الأضداد. سورة الشعراء. ظلت أعناقهم لها خاضعين، أعناقهم رؤساؤهم، ويقال أعناقهم جماعاتهم كما تقول أتاني عنق من الناس أي جماعة، ويقال ظلت أعناقهم أضاف الأعناق إليهم يريد الرقاب، ثم جعل الخبر عنهم لأن خضوعهم بخضوع الأعناق. عبدت بني إسرائيل اتخذتهم عبيدا لك، شرذمة طائفة قليلة مشرقين مصادفين شروق الشمس أي طلوعها. الطود جبل. أزلفنا ثم الآخرين أي جمعناهم في البحر حتى غرقوا، ومنه ليلة المزدلفة أي ليلة الازدلاف أي الاجتماع، ويقال أزلقناهم أي قربناهم من البحر حتى أغرقناهم فيه، ومنه أزلفني كذا وكذا عند فلان أي قربني منه. لسان صدق يعني ثناء حسنا. أزلفت الجنة قربت وأدنيت. كبكب أصله كببوا أي ألقوا على رؤوسهم في جهنم من قولك كببت الإناء إذا قلبته. صديق من صدقك مودته ومحبته. الأرذلون أهل الضيعة والخساسة. مرجومين مقتولين، والرجم القتل، والرجم السب، والرجم القذف. مشحون مملوء بكل ريع بكل طريق، والريع المرتفع من الأرض الواحدة ريعة والجمع رياع. مصانع أبنية واحدها مصنعة. وإذا بطشتم بطشتم جبارين أي قتالين. خلق الأولين أي اختلاقهم وكذبهم، وقرئت خلق الأولين أي عادتهم. فارهين وفارهين أشرين، ومن الأشر قوله ولا يراني بخير فارها اللببي. وفارهين أيضا حاذقين، مسحرين معللين بالطعام والشراب أي إنما أنت بشر. شرب نصيب من الماء. قالين مبغضين، تقول قليته أخليه قلا إذا أبغضته، ومنه قوله ما ودعك ربك وما قلا. الغابرين أي الباقين والماضين أيضا، وهو من الأضداد، وقوله تعالى إلا عجوزا في الغابرين أي الباقين قد غبرت في العذاب أي بقيت فيه ولم تسر مع لوط عليه السلام، ويقال في الغابرين أي الباقين في طول العمر. الأيكة الغيضة، وهو جماع الشجر. جبلة الأولين خلق الأولين، فأخذهم عذاب يوم الظلة، قيل إنهم لما كذبوا شعيبا أصابهم غم شديد ورفعت لهم سحابة فخرجوا يستظلون بها فسالت عليهم فأهلكتهم. الأعجمين جمع أعجم، يقال رجل أعجم وأعجمي أيضا إذا كان في لسانه عجمة وإن كان من العرب، ورجل عجمي منسوب إلى العجم وإن كان فصيحة، ورجل أعرابي إذا كان بدويا وإن لم يكن من العرب، ورجل عربي منسوب إلى العرب وإن لم يكن بدويا. وقال الفراء الأعجمي منسوب إلى نفسه من العجمة كما قالوا للأحمر أحمري. يهيمون يذهبون على غير قصد كما يذهب الهائم على وجهه. سورة النمل. أنست نارا أبصرتها، والإناس الرؤية والعلم والإحساس بالشيء. بشهاب قبس، بشعلة نار في رأس عود. يعقب يرجع ويقال يلتفت. تبسم ضاحكا، التبسم أول الضحك وهو الذي لا صوت له. أوزعني ألهمني، يقال فلان موزع بكذا وكذا ومولع به بمعنى واحد. سبأ اسم أرض، ويقال اسم رجل بعينه، ويقال خبء السماوات المطر وخبء الأرض النبات. بجنود لا قبل لهم بها أي لا طاقة لهم بها. عفريت من الجن، العفريت من الجن والإنس والشياطين الفائق المبالغ الرئيس. الصرح قصر، وكل بناء مسرف من قصر أو غيره فهو صرح. ممرد مملس، ومنه الأمرد الذي لا شعر على وجهه وشجرة مرضاء لا ورق عليها. اطيرنا بك أصله تطيرنا أي تشاءمنا. تقاسموا بالله لنبيتنه، حلفوا بالله لنهلكنه ليلا. حدائق ذات بهجة، بساتين ذات حسن واحدتها حديقة، والحديقة كل بستان عليه حائط، وما لم يكن عليه حائط لم يقل له حديقة. ردف لكم وردفكم بمعنى تبعكم وجاء بعدكم، يوزعون يكفون ويحبسون، وجاء في التفسير يحبس أولهم على آخرهم حتى يدخلوا النار. ومنه قول الحسن لما ولي القضاء وكثر الناس عليه لا بد للناس من وزعة، أي من شرط يكفونهم عن القاضي. صنع الله أي فعل الله عز وجل. سورة القصص. قرة عين لي ولك مشتق من القرور، وهو الماء البارد، ومعنى قولهم أقر الله عينك أي أبرد الله دمعتك، لأن دمعة السرور باردة ودمعة الحزن حارة. قصيه اتبعي أثره حتى تنظري من يأخذه. يكفرونه يضمونه إليهم. وكزه موسى أي لكزه ولهزه أي ضرب صدره بجمع كفه. يستصرخ يستغيث به. يأتمرون بك يتآمرون في قتلك. تلقاء مدين تجاه مدين ونحو مدين. أمة من الناس يسقون أي جماعة من الناس. تذودان تكفان غنمهما. وأكثر ما تستعمل في الغنم والإبل، وربما استعمل في غيرها، فيقال سنذودكم عن الجهر علينا أين كفكم ونمنعكم. الرعاء جمع راع. تأجرني تكون لي أجيرا. جذوة من النار أي قطعة غليظة من الحطب فيها نار لا لهب لها. تصطلون تسخنون. جان جنس من الحيات، وجان واحد الجن أيضا. يعقب يرجع، ويقال يلتفت، أسلك يدك في جيبك أدخلها فيه، ويقال الجيب ها هنا القميص. واضمم إليك جناحك من الرهب، يقال الجناح هو هنا اليد، ويقال العصا، والمعنى أجمع يدك إلى جيبك. رد أن يصدقني أي معيدة، يقال ردأته على عدوه أي أعنته عليه. قال أبو عمر هذا خطأ، إنما يقال قد أردأني فلان أي أعنني، ولا يقال ردأته. مقبوحين مشوهين بسواد الوجوه وزرقة العيون، ويقال قبح الله وجهه وقبح بالتخفيف والتشديد. ثاويا مقيما. وصلنا لهم القول أتبعنا بعضه بعضا، فاتصل عندهم يعني القرآن. نمكن لهم حرما آمنا، نسكنهم ونجعله مكانا لهم. يجبى يجمع. محضرين أي محضرين النار. حق عليهم القول أي وجبت عليهم الحجة فوجب العذاب، ومثله حقت كلمة ربك أي وجبت. الخيرة الاختيار. تكن صدورهم تخفي صدورهم. سرمدا دائما. بغى عليهم ترفع وعلى وجاوز المقدار. تنوء بالعصبة تنهض بها، وهو من المقلوب معناه ماء العصبة لتنوء بمفاتحه أي ينهضون بها. يقال ناء بحمله إذا نهض به متثاقلا. وقال الفراء ليس هذا بمقلوب، إنما معناه ما إن مفاتحه لتنيء العصبة أي تميلهم بثقلها، فلما انفتحت التاء دخلت الباء، كما قالوا هو يذهب البؤس ويذهب البؤس، واختصاره تنوء بالعصبة أي تجعل العصبة تنوء أي تنهض متثاقلة، كقولك قم بنا أي اجعلنا نقوم. تفرح أي تأشر، وقوله إن الله لا يحب الفرحين أي الأشرين. وأما الفرح بمعنى السرور فليس بمكروه. ويك أن الله معناه ألم ترى أن الله، ويقال ويك بمعنى ويلك فعدفت منه اللام. أراد ويلك. وأن منصوبة بإضمار اعلم أن الله، ويقال وي مفصولة منك أن، ومعناها تعجب، كما تقول وي لما فعلت ذلك، وكأن معناها أظن ذلك وأقدره، كما تقول كأن الفرج قد أتاك أي أظن ذلك وأقدره. فرض عليك القرآن أي أوجب عليك العمل به. ويقال أصل الفرض الحز، ويقال الكل حز فرض، فمعناه أن الله ألزمهم ذلك فثبت عليهم، كما يثبت الحز في العود إذا حز فتبقى علاماته. معاد مرجع. وقوله تعالى لرادك إلى معاد قيل إلى مكة، وقيل معاده الجنة. سورة العنكبوت. تخلقون إفكا، تخلقون كذبا، تقلبون ترجعون، ناديكم مجلسكم، الرجفة حركة الأرض يعني الزلزلة الشديدة، جاثمين واقعين بعضهم على بعض، وجاثمين باركين على الركب أيضا، والجثوم للناس، والطير بمنزلة البروك للبعير. حاصب ريح عاصف ترمي بالحصباء وهي الحصى الصغار. الحيوان الحياة كقوله تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان أي الحياة. والحيوان أيضا كل ذي روح. سورة الروم. أثاروا الأرض عمروها وقلبوها للزراعة. يحبرون يسرون. أهون عليه أي هين عليه، كما تقول فلان أوحد أي وحيد، وإني لأوجل أي وجل. وفيه قول آخر أي وهو أهون عليه عندكم أيها المخاطبون، لأن الإعادة عندهم أسهل من الابتداء. وقال أبو عمر قيل وهو أهون على الميت لأنه يعيده دفعة واحدة، وفي الأول خلقه حالا بعد حال. وأما قوله تعالى الله أكبر فالمعنى الله أكبر من كل شيء، ويقال الله أكبر أي الله كبير، كما تقول الله أعز بمعنى عزيز. فطرات الله التي فطر الناس عليها أي خلقة الله التي خلق الناس عليها، وهو أن يعلموا أن لهم ربا خلقهم. يربو يزيد، مضعفون ذو أضعاف من الحسنات، كما تقول رجل مقو أي صاحب قوة، وموسر أي صاحب يسار. يصدعون يتفرقون فيصيرون فريقا في الجنة وفريقا في السعير. يمهدون يوطئون. الودق مطر. ضعف وضعف لغتان، وقيل ضعف بالضم ما كان من الخلق، وضعف بالفتح مما ينتقل. يستعتبون يطلب منهم العتبى. سورة لقمان. له الحديث باطله وما يشغل عن الخير، وقيل له الحديث الغناء، وقول الله تعالى لو أردنا أن نتخذ لهوا. الله بلغة أهل اليمن المرأة، وقوله إن كنا فاعلين عن قتاده ما كنا فاعلين، يقول لاتخذنا نساء وولدا من الذين نرغب أي من أهل السماء، وما نبغي أحدا من أهل الأرض. قالوا مريم صاحبته وعيسى ولده، فقال تبارك وتعالى لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه، إن ذلك لا يكون ولا ينبغي. وهنا على وهن، ضعفا على ضعف، أي كلما عظم خلقه في بطنها زادها ضعفا. فصاله فطامه، تصعد خدك للناس، تعرض بوجهك عنهم في ناحية من الكبر. والصعر داء يأخذ البعير في رأسه فيقلب رأسه في جانب فيشبه الرجل الذي يتكبر على الناس به. اقصد في مشيك، اعدل ولا تتكبر فيه، ولا تدب دبيبا، والقصد ما بين الإسراف والتقصير. اغضض من صوتك أي أنقص منه، ويقال غض منه إذا نقص منه، ومنه قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم أي ينقصوا من نظرهم عما حرم عليهم، فقد أطلق لهم سوى ذلك. أنكر الأصوات لصوت الحمير يعني أقبح الأصوات، وإنما يكره رفع الصوت في الخصومة والباطل، ورفع الصوت محمود في مواطن منها الأذان والتلبية وغير ذلك. ختار خداع، والختر أقبح الغدر. يجزي يغني عنه ويقضي عنه، ويجزى عنه يكفى عنه. الغرور هو الشيطان، وكل من غر فهو غرور، والغرور بضم الغين الباطل ومصدر غررت. سورة السجدة. يعرج يصعد إليه، والمعارج الدرج، ثم جعل نسله من سلالة، معنى السلالة في اللغة ما ينسل من الشيء القليل، وكذلك الفعالة نحو الفضالة والنخالة والنحاتة والقلامة والقوارة وما أشبه ذلك، هذا قياسه. ماء مهين أي ضعيف، ويقال حقير يعني النطفة. ضللنا في الأرض بطلنا وصرنا ترابا، فلم يوجد لنا لحم ولا دم ولا عظم. ويقرأ أئذا صللنا أي أنتنا وتغيرنا، من قولهم صل اللحم وأصل، وصلنا وأصنا إذا أنتنا وتغير. يتوفاكم ملك الموت من توفي العدد واستيفائه، وتأويله أنه يقبض أرواحكم أجمعين فلا ينقص واحد منكم، كما تقول استوفيت من فلان وتوفيت من فلان ما لي عنده أي لم يبق لي عليه شيء. تتجافى جنوبهم عن المضاجع أي ترتفع وتنبو عن الفرش. سورة الأحزاب. أدعياءكم من تبنيتموهم. أولو الأرحام واحدهم ذو الأرحام أي الأقارب. مسطور مكتوب. يثرب اسم أرض ومدينة الرسول صلى الله عليه وسلم في ناحية من يثرب. عورة أي معورة للسراق، يقال أعورت بيوت القوم إذا خرجوا منها وذهبوا عنها فأمكنت العدو ومن أرادها، وأعور الفارس إذا بدا منه موضع خلل للضرب والطعن. وعورة الثغر المكان الذي يخاف منه. هلم إلينا أقبل إلينا. أشحة جمع شحيح أي بخيل. سلقوكم بألسنة حداد، بالغوا في عيبكم ولائمتكم بألسنتهم، ومنه قولهم خطيب مسلق ومسلاق وسلاق وصلاق، والسين والصاد جميعا أي ذو بلاغة ولسن، والسلق والصلق رفع الصوت. يسير أي سهل لا يصعب، واليسير أيضا القليل. إسوة ائتمام واتباع. نحبه أي نذره. صياصيهم حصونهم. وصياصي البقر قرونها لأنها تمتنع بها وتدفع عن أنفسها. وصيصتا الديك شوكتاه. يقنت يطيع. قرن في بيوتكن من الوقار، يقال وقر في منزله يقر من القرار في من يقول قر يقر. أراد أقررن فعرف الراء الأولى وحول فتحتها على القاف، فلما تحركت القاف سقطت ألف الوصل فبقي قرن. تبرجن برزن محاسن كنا وتظهرنها. وطرا أربا وحاجة. خاتم النبيين آخر النبيين. ترجي تؤخر. تؤوي إليك تضم إليك. إله بلوغ وقته يقال أني يأنا. وآن يئين إذا قرئ بالفتح والكسر أي شيئا عظيما إذا انتهى بمنزلتي حال يحين. جلابيب ملاحف واحدها جلباب. ثقفوا أخذوا وظهر بهم. سديدا قصدا. الأمانة التكاليف الشرعية وقيل غير ذلك. سورة سبأ. يلج في الأرض يدخل فيها. يعزب يبعد. معاجزين مسابقين، ومعجزين فائتين، ويقال مثبطين. أوي به معه سبحي معه، والتأويب سير النهار كله، فكأن المعنى سبحي معه نهارك كله كتأويب السائر نهاره كله. وقيل أويب معه سبحي بلسان الحبشة. سابغات دروع واسعة طوال. السرد السرد نسج حلق الدروع، ومنه قيل لصانع الدروع السراد والزراد. تبدل من السين الزاي كما يقال صراط وزراط. والسرد الخرز أيضا، ويقال للإشفى مسرد ومسراد. وقوله تعالى وقدر في السرد أي لا تجعل مسمار الدرع دقيقا فينفلق ولا غليظا فيقسم الحلق. أسلنا أذبنا من قولك سأل الشيء وأسلته أنا. جفان قصاع كبار واحدها جفنة. جواب حياض يجبى فيها الماء يجمع واحدها جابية. قدور الراسيات ثابتات في أماكنها لا تنزل لعظمها ويقال أثافيها منها. من سأته ومن ساته بهمز وغير همز أعصاه، وهي مفعلة من نسأت البعير إذا زجرته. وقيل نسأته ضربته بالمنسأة وهي العصا. خر سقط على وجهه. العرم جمع عربة، وهي سكر لأرض مرتفعة. وقيل العرم المصنات. وقيل العرم اسم الجرذ الذي نقب السكر. خمط قال أبو عبيدة الخمط كل شجر ذي شوك. وقال غيره الخمط شجر الأراكي. وأكله ثمره. أثل شجر يشبه بالطرفاء إلا أنه أعظم منه. أحاديث أي جعلناهم أخبارا وعبرا يتمثل بهم في الشر، ولا يقال جعلناهم حديثا في الخير. فزع عن قلوبهم جل الفزع عن قلوبهم. وقرئ وفزع من قلوبهم أي فزعت قلوبهم من الفزع. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا أي تكفهم وتردعهم. مكر الليل والنهار مكرهم في الليل والنهار. أسروا الندامة أظهروها ويقال كتموها، ويقال كتمها العظماء من السفلة الذين أضلوهم وأسر من الأضداد. غرفات منازل رفيعة واحدها غرفة. معشار عشر. نكير إنكاري، فكيف كان نكير أي تغيير ما كان بهم من نعمة وتنكري له عما كنت عليه من الإحسان إليهم. تناوش تناول يهمز ولا يهمز، والتناوش بالهمز التأخر. سورة فاطر. أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، أي لبعضهم جناحان ولبعضهم ثلاثة ولبعضهم أربعة. أجاج مالح مر شديد الملوحة. مواخر فواعل. من مخرة السفينة إذا جرت فشقت الماء بصدرها، ومنه مخر الأرض إنما هو شق الماء لها. قطمير لفافة النواة. حرور ريح حارة تهب بالليل وقد تكون بالنهار، والسموم بالنهار وقد تكون بالليل. جدد أي خطوط وطرائق واحدها جده. غرابيب سود مقدم ومؤخر معناه سود غرابيب، ويقال أسود غربيب للشديد السواد. شكور مثيب، تقول شكرت الرجل إذا جازيته على إحسانه، إما بفعل أو ثناء، والله تعالى شكور أي مثيب عباده على أعمالهم. نصب تعب، لغوب عياء. نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال قتادة احتج عليهم بطول العمر وبالرسول. وقد قيل النذير الشيب، وليس هذا القول بشيء، لأن الحجة تلحق كل بالغ وإن لم يشب، وإن كانت العرب تسمى الشيب النذيرة. يحيق يحيط. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.